نعم شوي نعم حلفت بالطلاق قال بر نفسي للموقف الطلاق اي نيتي ليس ان اطلق ما يجوز هذا اقول ما يجوز وانت سال سماحه المفتي ما يخلف اي اذا كان اذا كان ما دام اختلفوا اسال سماحه المفتي سماحه المفتي قوله ان شاء الله يعمل به القضاة اي نعم اسال سماحه المفتي نعم يا شيخ هذا عودا على مساله التاخير هو اجتهاد من باب الاجتهاد ولكن الترتيب اذا امكن الترتيب قبل خروج الوقت فينبغي الترتيب انما اذا خاف خروج الوقت اي يسقط اي نعم كيف يعني ضيق وقت الحاضر هذا يسقط الترتيب نعم لكن اي فاته الظهر 10 دقائق ثم يصلي الظهر قضاء اي جماعه العصر اي يسقط الترتيب هنا لا هو المحق يعني الذي اعرفه من فتاوى يعني بعض اهل العلم انه يصلي بنيه الظهر مع الجماعه لان الصوره واحده وان كانوا يصلون العصر ثم يقوم ويصلي العصر بعدها لان وقت العصر متسع اي عند عصرا ومغربا عند ضيق الوقت لا ت... لا لا تختطف اي نعم عند ضيق الوقت يسقط الترتيب اما اذا اتفقت الصوره اي نعم ف عند اي يعني اختلفت الصورة اسمع مثل ايش حضر جماعة المغرب وقد فاته العصر ايضا فات الوقت عند فات الوقت رجعنا على الوقت وهذا فات الوقت وقت العصر ما فات طيب والعصر العصر حضر المغرب مثل ايش اختلاف الصورة ثلاث ركعات وانا مثلا لا تقول او حق الحداهن